أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سورة الشمس، وأيضا من قصار الصور، آياتها 15 آية، وسورة مكية كذلك، وسورة تدعو أيضا إلى تزكية النفس بالإيمان وتطهيرها بالطاعة، وتحذر من خسرانها بالكفر والعصيان. كذلك تنذر السورة كفار مكة وأمثالهم من الكفار في كل زمان ومكان أن يصيبهم من العذاب ما أصاب قوم ثمود. وتبدأ السورة بقسم من الله أيضا، والشمس وضحاها، يعني رب بيقسم بالشمس، والشمس طبعا عجوبة من عجائب الخلق. أولا هي أقرب نجم إلينا، هي مصدر من مصادر الطاقة على هذا الكوكب، يعني لو حجبت عنا الطاقة القادمة إلينا من الشمس ولو لثواني معدودة ينتهي الحياة على الأرض تماما. يعني احنا طعامنا كله من طاقة الشمس، أجسادنا كلها مبنية من طاقة الشمس. فرب يقصد بعظيم خلقه للدلالة على طلاقة قدرته. قال والشمس وضحاها، الشمس نجم متواضع درجة حرارته في داخله 15 مليون درجة مطلقة، على سطح 6000 درجة مطلقة، ألسنة اللهب الممتدة منها 1-2 مليون درجة مطلقة. لولا أن الله جعل الأرض نطق حماية متعددة لأحرقتنا ألسنة اللهب من الشمس، وهي من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة اللي هي المبدعة في الخلق، أقصر بها ربنا تبارك وتعالى يعني تكريما لها وتعظيما لشأنها وإظهارا لطلاقة القدرة اللي هي في إبداعها. وضح الشمس ظهورها، الضحى في اللغة هو الشمس حقيقة، فالتعرض للشمس والضحى، ولذلك يطلق على فترة الشروق إلى الظهيرة الضحى، ضحى النهار فترة ظهور قرص الشمس فوق الأفق إلى الزوال. وأيضا يطلق الضحى على كل النهار، يعني طول فترة ظهور الشمس اسمه ضحى، يعني وعين يدخل الليل فتغيب الشمس. قال والشمس وضحى، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى بهذا النجم الذي جعله مصدرا للحياة الكاملة على الأرض. والقمر إذا تلاها، يعني تكلم أيضا على الدقة العظيمة في إبداع أجرام السماء. يعني الشمس تطلع علينا من يعني أول النهار وتغيب عند الغروب، يعني هي طبعا الحركة الظاهرية للأرض هي اللي تجعل الأرض تظهر أو تغيب، لكن يعني أطلاقا بنتكلم على ظهور الشمس وغيابها. مجرد ما تغيب الشمس يظهر القمر، وسبحان الله يظهر القمر في أول الشهر بعد دقائق محدودة، وبعدين يبدأ تأخر ظهور القمر حتى يصل لأكثر من 12 ساعة، يعني بيكون 50 دقيقة ل60 دقيقة في أول الشهر، وبعدين يظهر القمر في النهار، يعني يراه الناس في وضح النهار، لأنه بيتأخر بطريقة مستمرة. ليه هذا التأخر؟ دورة الأرض حول الشمس أو أمام الشمس تستغرق سنة كاملة، الدائرة 360 درجة، المقسمها على 365 يوم وربع، يبقى الشمس تأخذ جزء من الدرجة كل يوم تقريبا درجة، يعني 90% من الدرجة كل يوم. طب القمر بدورته حول الأرض 30 يوم أو 29 يوم، 360 على 30 يعني يصبح حوالي 12 درجة في اليوم. فالشمس تأخذ درجة واحدة أو جزء من درجة في اليوم، القمر بيأخذ 12 درجة في اليوم. ولذلك يعني الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هي شهادة على الدقة الفائقة في حركة أجرام السماء التي جعلها لنا ربنا تبارك وتعالى نحن أهل الأرض. حركة الشمس وحركة القمر وسيلة من وسائل تحديد الزمن. وهذا السباق بين الأرض والشمس يلتقيان مرة واحدة في البدر الكامل، يعني يكون الأرض في الوسط والقمر على يمينها والشمس على يسارها لحظة البدر الكامل، اللحظة الوحيدة اللي بيلتقي فيها الشمس والقمر. بعد كده طبعا يتسابقان أحدهما، يعني للشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل يسابق النهار نتيجة لهذا الفارق، أن القمر بياخد 12 درجة من درجات الأفق في كل ليلة، الشمس تأخذ جزء من الدرجة أو 9 من 10 تقريبا من الدرجة في كل ليلة. والنهار إذا جلاها، وأنا برضو لنا وقفة مهمة جدا، يعني استغرب الناس يعني كثيرا حتى في كتب التفسير القديمة، يعني النهار يجلي الشمس، الضمير كله عائد على الشمس، فاهمين الشمس هي التي تجلي لنا النهار، إزاي النهار بيجلي لنا الشمس؟ يعني لم يدرك العلماء تفسير هذه الآية الكريمة إلا مؤخرا جدا، أن أغلب أشعة الشمس لا ترى، يعني عندي أشعة جاما لا ترى، أشعة سينية لا ترى، موجات يعني تحت الحمراء لا ترى، فوق النسيجية لا ترى، موجات الراديو لا ترى، فأغلب الطاقة القادمة من الشمس طاقة غير مرئية. طيب لما تصل للأرض يعني تبدأ، يعني في جزء صغير جدا من طاقة الشمس بيسموها الضوء المرئي، وهي ألوان الطيف الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، دول كل طيف لوحده يعني يرى بصورة ضعيفة جدا، لكن لما بيدخل نطاق الغلاف الغازي للأرض، يعني طبقة النهار بيسموها العلماء هذه الطبقة، لأن أغلب كثافة الغلاف الغازي للأرض يعني في 100 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي، مليئة ببخار الماء، مليئة بهباءات الغبار، مليئة بجزيئات الهواء الكثيفة، فيبدأ الألوان الطيب دي تتحد مع بعضها البعض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به في وضح النهار. قال والنهار إذا جلاها، يعني نحن لا نرى الشمس إلا في وضح النهار، يعني في فترة النهار، ففترة النهار هي التي تجلي لدى الشمس، مع أن كان المفهوم القديم أن الشمس هي التي توضح لنا الأشياء، لا، الواضح الآن أن فترة النهار الكثيفة بتركيبها الغلاف الغازي القريب من سطح الأرض، كثافة في نسبة الغاز، كثافة في الرطوبة، كثافة في هباءات الغبار، فيبدأ ألوان الطيف السبعة دول يتشتتوا وينعكسوا مرات عديدة، فيدينا ربنا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به في وضع النهار فنرى الشمس، بدليل أن العلماء الفضاء رواد الفضاء لما تجاوزوا طبقة النهار، يعني صعق رواد الفضاء رأوا الكون ظلام دامس، وأن قرص الشمس عبارة عن نقطة باهتة البياض لا تكاد أن ترى، والنجوم كذلك، فالأصل في الكون الظلام، وطبقة النهار طبقة رقيقة جدا، يعني قريبة من سطح الأرض 100 كيلومتر، يعني بالنسبة للمسافة بيننا من القمر مثلا 400,000 كيلومتر، بيننا من الشمس 150 مليون كيلومتر، يعني لا تقدر، يعني طبقة رقيقة جدا، ولذلك يقول وآتنا الليل نسلخ منه النهار، يعني شبه طبقة النهار بجلد الذبيحة وبقية الليل ببدن الذبيحة، يقول وآتنا الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. مقام آخر يقول رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والله يا إخوة أخواتي، يعني أول رائد فضاء تجاوز هذه المنطقة قال كلاما كأنه ترجمة حرفية لهذه الآية، يعني I have almost lost my eyesight as if something magic has come over me، إن أنا فقدت بصري أو كأن شيء من السحر قد أتراني. فالحقيقة يعني معجزة أن ينزل القرآن الكريم آية كهذه، ويقول والنهار إذا جلاها، يعني الذي يرينا الشمس حقيقة هي طبقة النهار، طبقة السفلى من غلاف هذه الأرض التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى من الصفات الطبيعية والكيميائية ما يمكننا أن نرى ضوء الشمس بهذا النور الأبيض الجميل. وفي تجربة في علم الفيزياء بيجيب قرص حاطين عليه الألوان الطيف السبعة ويوصلوه بطوب صغير، إذا دار القرص بسرعة نرى أبيض، نرى قرص أبيض، وكل ما يتباطأ تبدأ الألوان تظهر واحد ورا الثاني بطريقة مستمرة. نعم، فالحقيقة يعني آية مبهرة جدا، والنهار إذا جلاها، يعني أن النهار طبق من النهار يتوضح لنا قرص الشمس، والليل إذا يغشاها، يعني ظلمة الليل ظلمتين، يعني عندنا ظلمة الكون لأن الأصل بيكون الظلام، ولما إحنا الأرض تتحرك أمام الشمس ويأتي نصفها بعيد عن قرص الشمس عن ضوء الشمس بيبقى عندنا ظلمة الليل اللي يظل النصف المضاء من الأرض على النصف الآخر، يعني فأنا عندي ظلمة الليل وظلمة الكون، فتلتقي ظلمة ليل الأرض بظلمة الكون، فقال والليل إذا يغشاها، والغشاء الغطاء يعني، والليل كان يغطي عن الشمس، نحن لا نرى الشمس، وهي كلها إشارة إلى الدقة الإلهية الفائقة في حركة أجرام السماء وحركة الأرض، والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاه، والضمير يعود على الشمس والسماء وما بناه. احنا قلنا مرات عديدة أن السماء ولغة كل ما علاك وأضلك فهو سماء، ولكن مفهومنا القرآني أن كل ما يحيط بالأرض هو السماء، يعني كل ما يحيط بالأرض كرة، والسماء مكورة أيضا، يعني كون كله مكور، والسماء وما بناها، يعني بيستشهد على طلاقة القدرة الإلهية بروعة بناء السماء. ولو طبعا تكلمنا عن السماء عايزين أيام نحكي عن السماء، يعني احنا جزء صغير من مجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية جزء صغير من المجرة، ومجرتنا فيها بلايين النجوم كشمسنا، مجرتنا جزء من تجمع مجري اسمه التجمع المجري الأعظم، التجمع المجري جزء من التجمع المحلي، التجمع المحلي وعن التجمع المجري الأعظم والتجمع المحلي الأعظم إلى نهاية لا أعلمها إلا رب العالمين. والعلماء يحصون يعني في الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا ما بين 200,000,000,000 مجرة و500,000,000,000 مجرة، يعني من كثرة المجرات، وهذه المجرات كلها تتحرك وتظل العلاقات ثابتة من طلاقة القدرة الإلهية، يعني كل ده يجري، كل اللي بيكون يجري، وتظل العلاقات ثابتة ومنضبطة انضباطا شديدا. لذلك قال والسماء وما بناها، يعني ما هنا يعني إما يقصد بها بناؤها يعني وعظمة بنائها أو وعظمة الخالق الذي بناها، والسماء وما بناها، فهي شهادة لله وشهادة على عظمة الخلق في أن واحد. والأرض وما طحاها، وقلنا طحاها يعني زي مدها، يعني طحاها يعني مدها مش كورها، يعني كثير من الناس بيقول يعني طحاها يعني جعلها كرة كالبيضة، يعني مش عليها البيضة، لا، الطحو زي الدحو تماما، الدحو والطحو والمد، وإذا قلنا أن الدحو والطحو كلمة جامعة تعبر عن طورة البركان بدقة شديدة، والبركان عندما يطور يلقي ملايين الأطنان من الحمم التي توسع من دائرة مخروط، وهكذا بنية اليابسة. نعم، قال والأرض ومطاحة، وعشمنا في لقاء سابق أن الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، منها قشرة الأرض، وهنا المقصود بها القشرة ليس الكرة، لأن يقول لك زي أن الأرض مكورة والقرآن يقول لها أنها ممدودة، لا، هو مد القشرة من جزيرة بركانية واحدة، ونفس وما سواه. وهنا برضو لنا وقفة مهمة جدا، أن النفس هي الروح بعد تلبسها بالبدن وبلوغ صاحبها سن التكليف، يعني وذلك الخطاب قبل التكليف كله بالروح وبعد التكليف كله بالنفس. نعم، ونفس وما سواها، يعني والذي سواها والذي أبدعها أو وتسويتها، فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام هنا يعني توضيح الطريق، الله لا يرضى سبحانه وتعالى يعني بالفجور، يعني لا، لكن هو أوضح للإنسان يعني طريق الخير وطريق الشر، ولسان مخلوق ذو إرادة حرة، فترك له حرية الاختيار حتى يحاسبه في يوم القيامة إن شاء الله تعالى، فألهمها فجورها وتقواها. رب تبارك وتعالى أودع في النفس الإنسانية إيمان فطري في داخل كل خلية حية في جسده، ولم يكله لهذا الإيمان الفطري، أعطاه العقل الذي يظهر فيه البصيرة، ثم أرسل سيدنا آدم أبو الأنبياء وأبو البشر، وأرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وأرسل أكثر من 300 رسالة سماوية، وختم ذلك في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ملوش حجة، فربي أوضح لنا طريق الخير وطريق الشر، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها من طهرها، يعني الذي يسعى إلى تطهير نفسه وتزكية فيها بطريقة مستمرة هو الذي قد أفلح وقد خاب من دساه. وإن ننتقل آيات عن قصة ثمود، وسبق لنا أن ذكرنا أن ثمود هم من نسل قوم عاد، وقوم عاد من نسل قوم نوح، ودول كانوا قريبين عهد بالطوفان، وأدركوا كيف أن الطوفان كان عقابا صارما للذين أشركوا، وكيف أن أول صورة من صور الشرك كانت في زمن قوم نوح، فما لهمش عذر يعني أنهم يشركوا. وقوم هود كانوا على التوحيد، ثم جاء الشيطان وأغراهم بالشرك فأشركوا، ربنا بعثهم سيدنا هود عليه السلام دعاهم إلى التوحيد أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لم يؤمن معه إلا أقل القليل، فربي أرسل الرياح التي طمرتهم وقضت عليهم، لجأوا إلى مكة المكرمة، جاء من نسلهم قوم صالح عليه السلام أو ثمود سموهم عاد الثانية، ودول كانوا قريبين عهد الطوفان وقريبين عهد عقاب قوم سيدنا هود عليه السلام، وهم لا أشركوا، ولما أشركوا يعني بعث الله لهم سيدنا صالح عليه السلام بنفس المثال أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، يعني لم يؤمن معه إلا قل القليل، بالغوا في مطالبهم، طلبوا أن يخرج لهم من صخرة صماء ناقة عشرة، فسجد سيدنا صالح عليه السلام ودعا الله تعالى أن يخرج لهم هذه الناقة حتى يؤمنوا، خرجت الناقة يعني وكان لها شرب يوم وهم لهم شرب يوم، ووصاهم أن لا يؤذوا الناقة وأردنا عقروها. فيقول ربنا تبارك وتعالى أنه يعني أنظرهم سيدنا صالح عدة مرات، وبالرغم من هذا يعني تعهدهم أن لا يؤذوا ناقة صالح إلا أنهم عقروا الناقة، ويقول كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، الرجل الذي عقر الناقة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طبعا عقاب قوم صالح عليه السلام يعني قوم ثمود كان عقاب صارم جدا، يعني الصيحة والرجفة والصاعقة التي قضت عليه في مساكنهم، ويعني من إعجاز القرآن الكريم يتكلم عن العقاب بالصيحة، لأن لم يدرك الإنسان إلا مؤخرا أن الموجات الصوتية إذا جاءت عن حد معين تقتل الإنسان، تشل كل جهازه العصبي، يعني إذا هم ماتوا هم جاثمين هم في أماكنهم يعني، ولا تزال بقاياهم موجودة إلا متحجرة في ماذا يصالح. ولذلك القصة تنتهي بذلك كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها، أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه، لا يخشى من يعني من أحد، ولا يعني يعارض قراره أحد، فينزل عقابه مطالبين دون خشية ودون مخافة من أحد.